حبيبي متيم والقلب هيمان به مشغول، سبحان من أهدى إلينا حبه ولذاك فضل قد علمت جليل. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الملك ولك الحمد، وأنت يا ربنا على كل شيء قدير. أصبحنا منك يا ربنا في نعمة وعافية وستر، فأتم الله علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا وفي الآخرة. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء، فارحمنا اللهم رحمة واسعة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا الله. اللهم أصلح لنا شأننا كله، واجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم جميعا بخير. أحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من على بعد حوالي 120 كيلومترا جنوبي العاصمة القاهرة، من بوابة الصعيد، من وادي المرمر كما أطلق عليها قدماء المصريين، من محافظة تتميز بمناخها المعتدل وشمسها الدافئة طوال العام، من محافظة بني سويف نحييكم، وبالتحديد من ساحة مسجد خامس الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف. ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة ثالث جمعة في شهر الله الميمون ربيع الأول من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الجمعة التي تواكب احتفالات المحافظة بعيدها القومي، فمنذ 91 سنة وفي 15 من مارس سنة 1919 سجل أبناء بني سويف ملحمة من الكفاح والنضال دفاعا عن أرضهم ووطنهم الغالي، فقد قاوموا ذلك المحتل البغيض الإنجليزي في ذلك الوقت، وأقضوا مضجعه وأنسوه النوم في سبيل أن يرحل عن هذه الأرض الطيبة الطاهرة، وفعل ذلك كل المحافظات المجاورة إلى أن رحل بفضل الله عز وجل هذا العدو من أرضنا إلى الأبد. وفي ذلك تؤكد جنود مصر أنهم خير أجناد الأرض كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول مصر بلسان حالها للجميع: أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي، قد وعدت العلا بكل أبي من رجالي فأنجز اليوم وعدي. وإلى أن تقوم الساعة إن شاء الله ستظل مصر مقبرة لغزاتها ومحتليها. أيها الأحبة الكرام، والبداية مع خير الكلام، آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا اليوم فضيلة القارئ الشيخ سيد عبد الشافي هلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله